ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا بل الشحنة الإيمانية لمن يريد أن يواجه عدوه. يقول إيه ربنا، حتى في النداء ما قالش يا الله، قال إيه؟ لأن الرب ده المتولي التربية، متولي الإيه؟ لأن مطلوب الله عبودية وتكاليفه، إنما مطلوب الربوبية ده عطاء. مطلوب ربنا يعني إحنا مسؤولين منه، يا سيدي يلي خلقتنا، يلي بترزقني، يلي أمدتنا بالأسباب، يلي ربنا. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. شوف كلمة أفرغ، اسمعنا أفرغ علينا صبرا، يعني وقال وإفراغ إيه؟ يعني إيه؟ عبينا صبر بقى. أفرغ علينا إيه؟ أفرغ علينا صبرا يكون أثره أن تثبت أقدامنا. يكون أثر الصبر ده أن إيه؟ أن تثبت وثبت أقدامنا. ونهاية الصبر وتثبيت الأقدام أن ننصر على القوم الإيه؟ على القوم الكافرين.